إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. فلكم رنت للنور في علياه يا من يسبح كل شيء إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، لقد انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم صوت العرب الشرق الأوسط الإقليميات وإذاعة فلسطين إلى موجاتنا موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل عبد الخالق عبد التواب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة المباركة من مسجد السيدة حورية رضي الله عنها وأرضاها بمدينة بني سويف عبر إذاعات جمهورية مصر العربية، ونحن ننقل لكم صلاة الجمعة، وذلك بمناسبة العيد القومي لها والذي تحتفل به محافظة بني سويف في شهر مارس من كل عام، إحياء لذكرى انتفاضة أبناء المحافظة الذين شاركوا في ثورة عام 1919 ميلادية بقيادة سعد زغلول ضد الاحتلال البريطاني. فتحية لهؤلاء الأبرار الذين ناهضوا من أجل مصرنا الحبيبة وعلى مر الزمان. وقدموا أرواحهم فداء لوطنهم وفي سبيل الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ما أحد وترك عيالا ودينا. بكات الإذاعة المصرية، ننقلها لكم من هذه الساحة الطاهرة العاطرة، ساحة مسجد السيدة حورية، والتي لقبت بهذا الاسم لأنها كانت فائقة الجمال، ورثت هذا الجمال عن آبائها من بني هاشم، وعن أمها أم الغلام بنت ملك الفرس في ذلك الوقت، وهي زينب الصغرى بنت الإمام الحسين كما ورد وكما قيل عنها، الإمام الصبت أبو عبد الله الحسين ابن علي رضي الله عن الجميع. وكانت قد عاشت حياتها كلها عذراء طيبة طاهرة، وماتت كذلك. جاءت إلى مصر مع الفتح الإسلامي، وكانت مشهورة كما قرأنا عنها بأنها كانت طبيبة ماهرة، كانت تعالج المرضى وتطبب الجرحى والمصابين في معركة كربلاء الشهيرة التي استشهد فيها سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين رضي الله عنه، حتى إنها كانت مديرة لذلك المستشفى الميداني في هذه المعركة الشهيرة. جاءت إلى مصر مع جند الفتح الإسلامي، واشتركت مع المصريين في معركة حاسمة قوية في منطقة البهنسة بمحافظة المنيا، وكانت معركة ضارية أبلت فيها بلاء حسنا، وقاتلت فيها قتالا ضاريا، وأظهرت شجاعة فائقة، وعادت إلى بني سويف في ترحيب من أهلها بها وبمن معها. وكانت السيدة حورية كثيرة التنقل والترحال، فكانت تزور مقابر آل بيت الله، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. وكانت في رحلتها الأخيرة قد ذهبت إلى منطقة البهنسة، حيث بقيع مصر الكبير الذي يضم أكثر من 5000 صحابي وتابعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أثناء عودتها من هذه الرحلة أصيبت بحمى شديدة، توفيت على أثرها، ودفنت في هذا المكان، في هذا المقام الذي يضمه هذا المسجد. فرضي الله عنها وعن سائر آل بيت رسول الله أجمعين، وعن الصالحين والصالحات. لا تعدل بأهل البيت خلقا، فأهل البيت هم أهل السيادة، فبغضهم من الإنسان كفر حقيقي، وحبهم عبادة. أحبتنا الكرام، ونبدأ لقاء الجمعة اليوم من ساحة مسجد السيدة حورية بمدينة بني سويف بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ هاني الحسيني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفرح الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون

إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون ترائب إنه على ولا ناصر والسماء الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هكذا إخوة الإيمان، استمعتم إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من كتاب الله، تلاها علينا القارئ الشيخ هاني الحسيني هنا في هذه الساحة المباركة مسجد السيدة حورية رضي الله عنها وأرضاها بمدينة بني سويف، حيث ننقل لكم صلاة الجمعة، وذلك حيث تحتفل محافظة بني سويف بعيدها القومي. أيها الإخوة المؤمنون، ويحضر معنا هذا اللقاء السيد المستشار محمد سليم محافظ بني سويف، والأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور عادل عدوي وزير الصحة، واللواء أركان الحرب طاهر عبد الله مساعد وزير الدفاع ونائب رئيس جهاد الخدمة الوطنية، كما يحضر أيضا السيد اللواء محمد أبو طالب مدير أمن بني سويف. أيها الإخوة المؤمنون، أذان ظهر يرفعها الشيخ هاني الحسين، وذلك بعد لحظات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بأذان الظهر ورفعه الشيخ هاني الحسيني هنا في هذه الساحة المباركة، ساحة مسجد السيدة حورية رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم عبر إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة الجمعة، مشاركة لأهالي مدينة ومحافظة بني سويف بعيدهم القومي. أيها الإخوة المؤمنون، والسيدة حورية رضي الله عنها اسمها زينب الحسينية شرف الدين، ويمتد نسبها إلى الإمام أبي عبد الله الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وقيل إنها حازت لقب حورية بسبب ورعها، كما عاشت حياتها عذراء طاهرة وفاضت منيتها ولم تزل بكرى لم تتزوج. أيها الإخوة المؤمنون، نحن معكم من مسجد السيدة حورية رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة بني سويف ومدينة بني سويف، وذلك مشاركة لأهالي هذه المحافظة في احتفالاتهم بعيدهم القومي. وتعد هذه المدينة ومحافظة بني سويف متحفا تاريخيا مفتوحا لكل العصور، بدءا من الفرعوني في هرم ميدوم، وهو من أقدم الأهرامات في العالم، والذي بناه الملك حوني آخر ملوك الأسرة الثالثة، وتم بناءه ابنه الملك سنفرو أول ملوك الأسرة الرابعة، وهو والد الملك خوفو باني الهرم الأكبر بالجيزة. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن فضيلة الشيخ محمد محمود أبو هاشم يعتلي درجات المنبر لإلقاء خطبتي الجمعة، وعنوانها الكلمة الطيبة والكلمة الطيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن محمد رسول الله. الصلاة الحمد لله الحمد لله حمدا يليق بجلاله وكماله خلق الإنسان وعلمه البيان يا خالقي قلبي دعاك وبكل خاطرة نجاك هو لا يبالي بالحياة فحسبه فيها رضاك هو لا يبالي بالممات فكفاه يا ربي لقاك هو في الحياة وفي الممات دائما في حماك يا صاحب الحمى ارحم عبدا ليس له في هذا الوجود إلاك وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله شمس الهداية ونور العناية الشمس يسطع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب لكن شمس محمد وضاءة مر الزمان وجدتها لم تغروي ما البدر في عليائه ما أنجم زهرا ما نور بدا من كوكبي ما الشمس في كبد السماء ما نورها إلا شعاع بان من نور النبي اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون الكرام نعيش هذه الجمعة المباركة مع الكلمة الطيبة والكلمة اهتم بها العرب قبل الإسلام فأقاموا لها سوقا وكان يسمى بسوق عقاظ كان يتبارى فيه الفصحاء والبلغاء والشعراء ثم جاء الإسلام وكانت المعجزة الكبرى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي القرآن الكريم المكود من كلمات تحدى بها الفصحاء والبلغاء والشعراء وأكد الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الكلمة لها أثر كبير في النفوس فقال إن من البيان لسحرا والكلمة تنقسم إلى قسمين كلمة طيبة وكلمة خبيثة فالكلمة الطيبة هي ما كان من ذكر أو دعاء أو إصلاح بين الناس أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو صدق أو قول الحق كل هذه كلمات طيبة أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الكلمة لها ثمار طيبة تعود بالنفع على صاحبها في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وبين الله سبحانه وتعالى أن الكلمة الخبيثة لا أساس لها ويجب أن تجتث من الأرض. فقال تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هكذا علمنا القرآن، وهكذا يجب أن نكون مع الكلمة الطيبة. ولكن قبل أن نعيش مع الكلمة الطيبة يجب أن نتعرف على الكلمة الخبيثة حتى نتجنبها، والتخلية مقدمة على التحلية، ثم نعيش بعد ذلك مع الكلمة الطيبة الباقية الخالدة. والكلمة الخبيثة ما كانت من سب أو قذف أو غيبة أو نميمة أو كذب أو فتنة أو شائعة كاذبة تدمر المجتمع وتسيء إلى الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الكذب، فقال عندما سئل في الحديث: أيكذب المؤمن يا رسول الله؟ قال: لا. وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. وبين أن المسلم ليس باللعان ولا بالشتام ولا بذيء اللسان، فقال: ليس المسلم باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. وأكد الرسول صلى الله عليه وسلم على أن المسلم يجب أن يكون صادقا أمينا عندما يتكلم، أن يقول الخير، وإلا سيحاسب على كل كلمة يقولها. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاء سيدنا معاذ إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم بكف اللسان، فقال له: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذه الكلمات الخبيثة يجب علينا أن نتجنبها، وأن نعيش مع الكلمة الطيبة التي تؤلف بين المجتمع، تؤلف بين الناس جميعا، مصداقا والتزاما لقول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وأيضا مصداقا لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هكذا بين لنا الرسول الكريم أن القول إما أن يكون قولا طيبا، وإما أن يكون السكوت أولى. والكلمة الطيبة تخرج صاحبها من الغم والهم. قال تعالى في قصة سيدنا يونس وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له وأنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فالكلمة الطيبة تنجي صاحبها من الغم وتفتح له أبواب الخير والبركة. وخير الكلام ما كان من ذكر الله ومن صلاة وسلام على سيدنا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، وسبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فباع نفسه فموبقها أو معتقها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطهور نصف الإيمان، لأن الصلاة لا تقبل بغير طهارة، وكذا المال المتصدق به لا يقبل إلا إذا كان طاهرا ومن حلال، مصداقا لحديث سيدنا رسول الله لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ثم بين بعد ذلك أن كلمة سبحان الله هذه الكلمة تملأ ميزان العبد بالثواب وبالأعمال الصالحة يوم القيامة، وأن سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، أي أن ثواب هذه الكلمة يملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، فالصلاة نور في وجه صاحبها في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له على الحوض، مصداقا لحديث سيدنا رسول الله ترد علي أمتي الحوض يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. والصلاة نور لصاحبها على الصراط. والصبر ضياء، فالصبر يضيء القلب بالإيمان، لأن الصبر نصف الإيمان كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصدقة برهان، أي دليل على صدق الإيمان، لأن النفس جبلت على الشح، فلا تتصدق ولا تنفق إلا إذا آمنت بالله وباليوم الآخر. والقرآن حجة لك أو عليك، أي أن القرآن يأتي يوم القيامة شاهدا لك أو عليك، إن كنت عملت بما جاء في القرآن فهو شاهد لك، وإن كنت تركت العمل بما جاء في القرآن فسيكون شاهدا عليك. كل الناس يغدو، كل الناس يعمل ويذهب، فمنهم من يبيع نفسه للشيطان بالشهوات والملذات فيوبق نفسه في النار، ومنهم من يبيع نفسه للرحمن بالطاعات والعبادات فيعتق نفسه إلى جنان عرضها السماوات والأرض. وأكد الرسول صلى الله عليه وسلم على أهمية الكلمة وعلى أنها تنفع صاحبها، وبين أن أفضل الكلام هي أربع كلمات كما جاء في الحديث، أفضل الكلام أربع كلمات لا يضر بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وروت السنة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أوفى في الحديث الذي رواه عن رسول الله أن رجلا جاء إلى سيدنا رسول الله وقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع حفظ القرآن، فعلمني ما يجزيني. فقال له صلى الله عليه وسلم هذه الأربع كلمات: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وروت السنة أيضا أن من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. ولأهمية الكلمة الطيبة نلحظ ملحظا طيبا في صحيح الإمام البخاري، هذا الكتاب الذي استمر في تأليفه أكثر من 16 عاما، وهو الجامع الصحيح للإمام البخاري رضي الله عنه، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وتلقته الأمة بالقبول منذ القرن الثالث وإلى وقتنا الحاضر. هذا الكتاب اشتمل على أكثر من 9000 حديث، ابتدأها بحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أكد على أن العمل لا بد أن تصاحبه نية، ولا بد من أن تكون النية صادقة ومخلصة لله حتى يتقبل هذا العمل. وهذا إشارة لنا إلى أننا يجب علينا أن نصحح النية، وأن نقبل على الله، وأن نخلص النية لله في وطننا وفي عملنا وفي أقوالنا في هذه الفترة التي تمر بها أمتنا الإسلامية وتمر بها مصرنا الغالية. يجب علينا تصحيح النية. وبعد هذه الجولة مع الأحاديث التي استمرت أكثر من 16 عاما، قال الإمام البخاري ختم هذا الكتاب بحديث الكلم الطيب. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هكذا ختم البخاري هذا الكتاب العظيم بهذا الحديث الشريف ليؤكد على أهمية الكلمة الطيبة وأنها تنفع صاحبها في الدنيا وفي الآخرة. وجاء رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل فيه أحدا غيره. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الرحمة المهداة والنعمة المزداة، فتحت به أعين وارتفعت جباه، وسعدت به دنيا واستقامت حياة. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، نعيش هذه الجمعة المباركة في واحة طيبة من واحات أهل البيت العطرة في رحاب السيدة حرية ابنة مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وهي من أهل البيت الذين طهرهم الله تطهيرا. قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأمتي. وأهل البيت ورثوا الولاية كما أن آل إبراهيم ورثوا النبوة. والولاية ثابتة في القرآن الكريم، قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وثابتة في السنة كما جاء في الحديث الشريف: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وتعلمنا في علم التوحيد كما يقول صاحب الجوهرة في الأزهر الشريف: واثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامة. وقد جئت هذا اليوم بكرامة من صاحبة هذا المقام. وكرامات الأولياء ثابتة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. ففي القرآن الكريم تحدث الله سبحانه وتعالى عن سيدتنا مريم، قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. والسيدة مريم ليست من الأنبياء، لأن النبوة اختصت بالرجال، أما الولاية فيشترك فيها الرجال والنساء. فهذه السيدة التي جاءها المخاض تهز جذع النخلة فينزل إليها الرطب من النخلة، وهي كرامة ثابتة بنص القرآن الكريم. وأيضا الكرامة في السنة النبوية ثابتة، فتروي لنا كتب السنن أن سيدنا عمر بن الخطاب كان على منبر سيدنا رسول الله في المدينة، فشاهد جيش المسلمين وقد انكشف ظهره، فنادى: يا سارية الجبل الجبل. فسمع سارية هذا النداء وهو في الشام، والتزم بقول عمر، وكان النصر لجيش المسلمين ببركة نداء عمر لسارية. وهذه كرامة ثابتة للسنة، فمن ذا ينكر النفحات هذه؟ ورب العرش أوضحها جليا: فتلكم نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيا. إله العرش قال لها وهزي، فأنزله لها رطبا جنيا. ومن ينظر إلى الفاروق لما دعا الخل الوفي الأحوزية، فقد نادى لسارية النداء، وكان طريق سارية قصية، فأسمعه النداء على ابتعاد كأنهما على جبل سوية. عباد الله، اتقوا الله في عموم الأوقات، واكثروا من الصلاة والسلام على سيد الأرض والسماوات. قال تعالى تشريفا لقدر نبيكم وتنبيها لكم وتعليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات،